بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ مراجعة التعصيب والحج، العاصب له ثلاث حالات، ما هن يا محمد جبين؟ العاصب له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أنه يا محمد أي العاصب؟ لا، أنا لا أسأل عن نوع العصب، عن أحوال العصب. أحوال العصب، نعم، يرث. الحالة الأولى يرث المال كله عند الانفراد. الحالة الثانية يأخذ ما بقي إيه بعد أصحاب الفروض. طيب، الحالة الثالثة يسقط إذا لم يبقى شيء، إذا استغرقت الفروض تركه، لا يأخذ شيئا. طيب، القاعدة في الفروع بالنسبة للحج، ما هي القاعدة في الفروع؟ أيضا نعم، الفروع لا يحجبهم، لا مثل قاعدة الفروع لا يحجبون إلا بالفروع، مو كذا القاعدة؟ الفروع لا يحجبهم إلا فروع. طيب، هذه القاعدة الأساسية. إذا فرع على ذلك القاعدة الأولى ألف أعاد، كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، يحجب من تحته من الذكور أم من الإناث؟ مطلق، أحسنت، يحجب من تحته مطلق. طيب، القاعدة الثانية، كل أنثى من الفروع لا تحجب من تحته، ولا يدخل ولا يعترض على هذا بالبنت بنت ابن مع البنات، نعم، لأن هذا ليس حجبا. والدليل على أنه ليس حجبا، ما الدليل على أن هذا ليس حجبا؟ أنها ترث إذا عصبت، هذا الدليل، أنها ترث إذا عصبت. الأخ من أم من الفروع، أيوة. طيب، إحنا الآن وصلنا للحواشي، إحنا ما وصلنا للحواشي، إحنا الآن فين؟ في الفروع. لو قلنا الأخ الأم دخل الخلل واللخبطة، نحن الآن في الفروع، قواعد الفروع. نقول كل أنثى من الفروع لا تحجب من تحت، يعني في الفروع، إحنا عجب في الحواشي، الحواشي يختلف الوضع. جيد. طيب، ولو كان كذلك لقلنا أيضا وكل ذكر من الفروع يحجب من تحته ويحجب الحواشي، أصبحت المسألة تضيع كذا، ما هي؟ لكن خلينا منضبطين كذا، نحن الآن في قواعد الفروع فقط، الإخوة الأم ما احنا فيهم. طيب، بالنسبة للأصول انتهت الفروع كذا. بالنسبة للأصول، أي عبد الكريم، الأصل، نعم، الأصول لا يحجبهم إلا أصول، إلا أصول. جيد، يعني الإبن يحجب الجدة؟ ما يحجب، إن الإبن من الفروع الجدة، والقاعدة الأصول لا يحجبهم إلا أصول. طيب، يتفرع على ذلك ألف، نعم، كل ذكر من الأصول وارث يحجب من فوقه. طيب، باء، كل أنثى من الأصول وارثة تحجب من فوقها مطلقا، وهنا في خلاف، ما هو المنصور؟ لا، هذا ما في الأصل، درس قديم، هذا في أحكام الجدات، قلنا أنه في خلاف هنا. الجدة القربة من جهة الأب لا تحجب البعدة من جهة الأم عند بعض العلماء، بل قال الرحبي إنه الصحيح في المذهب، واتفق الجل على التصحيح. طيب، بقي شيء في الأصول؟ في قاعدة ثالثة ولا لا؟ في قاعدة، هو ينبغي أن نضيف هنا قاعدة وإن كانت فيها خلاف. الإناث من الأصول لا يحجبهم إلا إناث، هذا السرجين، هذه تصير جيم. الإناث من الأصول لا يحجبهم إلا الإناث من الأصول نفسه من الأصول. طيب هذه القاعدة لماذا لم نذكرها العصر؟ لأن هذه القاعدة إنما هي على المذهب الحنبلي، أليس كذلك؟ أما على قول الجمهور لا، ليست قاعدة. على قول الجمهور ليست قاعدة لماذا؟ لأن عند الجمهور أن الأب يحجب أم الأب، ولكن على مذهب الحنبلي لا يحجبها، فالإناث من الأصول لا يحجبهم إلا إناث. هذه على المذهب فقط، نقول هذه على المذهب. طيب نأتي إلى الحواشي. حضرت سليمان العصر؟ طيب ما هي القاعدة الأساسية في الحواشي؟ الحواشي يحجبهم الأصول الفروع والأصول والحواشي. جميل. يتفرع على ذلك قواعد مهمة. القاعدة الأولى يا أحمد عيد، كل ذكر من الفرع الوارث يحجب جميع الحواشي. باء عندك سليمان، نرجع له. نعم. الأنثى من الفروع، الأنثى الوارثة من الفروع لا تحجب أحدا من الحواشي إلا أولاد الأم، إلا أولاد الأم. واضح؟ طيب ألف باء جيم. إبراهيم، كل ذكر وارث من الأصول يحجب جميع الحواشي. في بين قوسين، نعم، إلا الجد مع الإخوة ففيه خلاف. طيب ألف باء جيم دال، أي خال دال، ما هي؟ احنا وصلنا إلى ألف باء جيم دال إيش؟ ها طيب دال عندك الظاهر تسريح حقك يا ضيعك. أي بدر، كل ذكر من الحواشي يرث بالتعصيب يحجب من دونه جهة أو قربا أو قوة. كيف؟ هذه الأخيرة، إذن هذه هاء في دال. كل أنثى من الأصول، هذا هو. نعم، كل أنثى من الأصول لا تحجب أحدا من الحواشي. نعم، هذه دال، وهذه الذي التي قبل هي الأخيرة، وهي من أهم الضوابط الأخيرة. انتهت قواعد الحواشي. طيب الحجب يقسمه العلماء إلى قسمين رئيسيين، ما هما يا عادل؟ حجب بوصف وحجب بشخص. حجب الوصف ما هو؟ اسمعي، نعم، أحد الموانع الإرث الثلاثة اللي هي رق وقتل واختلاف دين. طيب والحجب بشخص ينقسم أو نوعان، الحجب بشخص نوعان. النوع الأول عبد الكريم، حجب حرمان، والثاني حجب نقصان. حجب النقصان يكون أيضا في حالتين، وهما أبو ناس، نعم، إما بسبب الازدحام أو بسبب الانتقال، أو بسبب الانتقال. والازدحام ثلاثة أنواع، إما ازدحام في فرض، أو ازدحام في تعصيب، أو ازدحام في عول، أو ازدحام في عول. ما يحصل ازدحام في العول؟ يحصل ازدحام في العول كما سيأتي. إما ازدحام في فرض، وإما ازدحام في تعصيب، وإما ازدحام في عول. وأما الانتقال فأربعة أنواع، إما انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، أو انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، أو انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، أو انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. واضح الأنواع؟ يعني مقسمة قسمة هندسية. عندك فرض وتعصيب، كم حالة؟ حالتان. طيب، فرض وتعصيب، إما الانتقال يكون من فرض إلى فرض، أو من فرض إلى تعصيب، أو من تعصيب إلى فرض، أو من تعصيب إلى تعصيب، واضح؟ طيب، من فرض إلى فرض، مثاله الزوج ينتقل من النصف إلى الربع. من فرض إلى تعصيب أقل، قلنا مثلنا في العصر البنت تأخذ النصف، فإذا كان معها معصب يقل فرضها من النصف إلى تعصيب أقل، سواء كان معها ابن واحد أو ابنان أو ثلاثة إلى آخره، المهم أنها تأخذ الأقل. هنا نقص فرضها بسبب الانتقال، انتقلت من فرض إلى تعصيب. طيب، من تعصيب إلى فرض، تنتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، مثاله الأب ينتقل من فرض، إيش الحالة؟ من تعصيب إلى فرض، الأب مع وجود من الابن، لولا الابن ماذا يأخذ الأب؟ يأخذ بالتعصيب، يأخذ المال كله الباقي يعني، لكن مع وجود الابن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل، لا شك سوف يأخذ السدس بس. جيد، الحالة الآن هذه ما هي؟ من تعصيب إلى فرض، من تعصيب إلى فرض. الحالة الثالثة، من تعصيب إلى تعصيب، كانتقال الشقيقة مثلا أو الأخت لأب، من العصبة مع الغير إلى العصبة بالغير، كهالك مثلا عن بنت وأخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والباقي تعصيبا للشقيقة، كم سوف تأخذ الشقيقة؟ النصف. طب لو مع أخ شقيق سوف تأخذ أقل، أليس كذلك؟ سوف تأخذ أقل، فهنا انتقلت من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. هذه أنواع حجب النقصان، هي سبعة أنواع، لأن حجب النقصان إما أن يكون بسبب ازدحام، وإما أن يكون بسبب انتقال. الازدحام إما أن يكون ازدحاما في فرض، إما أن يكون ازدحاما في فرض، أو يكون ازدحاما في تعصيب، أو أن يكون ازدحاما في عول. والانتقال كما تقدم إما أن يكون من فرض إلى فرض أقل منه، أو من فرض إلى تعصيب أقل منه، أو من تعصيب إلى فرض أقل منه، أو من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهكذا. هي سبعة أنواع، هذا تفصيلها، كنا قد أجملناها في العصر، هذا تفصيلها. طيب، نتابع في درسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض، وقفنا عند باب الحجب. تقدم أن الحجب إما أن يكون بوصف وإما أن يكون بشخص. حجب الوصف، الحجب الذي يكون بسبب الوصف، هذا يجري على جميع الورثة. هذا الحجب، الحجب بسبب الوصف، لا يستثنى منه أحد، لا يستثنى منه أحد من الورثة، يجري على الجميع، يشمل جميع الورثة. طيب، أما الحجب بسبب شخص فهذا قلنا إنه نوعان، إما حجب نقصان وإما حجب حرمان. حجب النقصان كذلك يشمل جميع الورثة، جميع الورثة تتأثر أنصبتهم، بوجود أشخاص معه، جميع الأب يتأثر، الابن يتأثر. لا شك أن الابن إن كان لا يحجب حرمان مطلقا كما سيأتي، لكن ينقص نصيبه بسبب إيش؟ الازدحام. يعني ابن معه ابن أو ابن معه بنت ليس كابن معه عشرة، أليس كذلك؟ فالابن ينقص نصيبه بسبب الازدحام. فحرمان النقصان هذا يجري على جميع الورثة، حجب النقصان، حجب النقصان يجري على جميع الورثة. طيب نأتي إلى الأخير، حجب الحرمان، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود بباب الحجب عند الفرضيين، حجب الحرمان، وهو من أهم الأبواب كما تقدم بالأمس، كما تقدم في الدرس الماضي العصر، أن بعض العلماء قال حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. المراد هنا بحجب الحرمان، حجب الحرمان يستثنى منه ستة من الورثة، ما يشمله حجب الحرمان، يشمل جميع الورثة إلا ستة لا يحرمون أبدا: الزوجان والأبوان والولدان من الصلب يعني. وبعبارة أوضح: الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت، والابن والبنت ستة من الورثة لا يشملهم حجب الحرمان، ما يحرموا، لا بد أن يفرض لهم. وكلهم أصحاب فروض إلا من؟ إلا الابن، لا يرث إلا بالتعصيب، يعني الأب له فرض ويرث بالتعصيب أيضا كما تقدم، الأم لها فرض، الزوج له فرض، الزوجة لها فرض، البنت لها فرض، وترث بالتعصيب أيضا بالغير كما تقدم. الابن هو الوحيد منهم من هؤلاء الستة ليس له فرض، وإنما يرث بالتعصيب، ولكنه لا يحجب حجب حرمان بحال، لا بد أن يرث. طيب هؤلاء الستة لا يدخلون معنا في هذا الباب، لا يدخلون معنا في هذا الباب، فنبدأ بتعداد المحجوبين وبمن يحجبون. ابن الابن يحجب بمن؟ بالابن. بنت الابن تحجب بالابن مهما نزل، لأن القاعدة كل ذكر وارث الفروع يحجب من تحت المطلقة. ثلاثة: الجد يحجب بمن؟ بالأب وبجد أقرب منه، وبجد وارث أقرب منه، هذا الحالة الثالثة. طيب الجدة تحجب بمن؟ بالأم مطلقا أو بجدة أقرب منها، سواء كانت هذه الجدة القريبة الوارثة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. طيب الحالة الرابعة أو الخامسة، الخامسة: الأخ الشقيق يحجب بمن؟ بالفرع الوارث الذكر وبالأب، هذا بالإجماع. وأما الجد ما فيه خلاف. يأتي الأخت الشقيقة كذلك، كذلك الجدول. كيف يعني؟ كيف يصنع هذا الجدول؟ جدول الحجب ترتبه، تكتب في السطر، في أول السطر تكتب مثلا ابن الابن، ثم هذا هو العمود الأول، ثم تجعل عمودا موازيا له تكتب هذا العمود الأول الوارث، والعمود الثاني بمن يحجب، فتكتب مثلا الابن، في المقابل له تكتب ابن الابن، تكتب هنا الوارث هنا ابن الابن، في المقابل له تكتب يحجب بالابن. ثم تنزل السطر الثاني رقم 2، في رقم 2 تكتب بنت الابن، أمامها من يحجبها؟ الابن الأعلى منها. ثم السطر الذي بعده 3 تكتب الجد، في المقابل له في العمود الثاني تكتب يحجب، أو بلاش من كلمة يحجب لأنه معروف أن العمود هذا خاص بالذين يحجبون، تكتب بالأب أو بجد وارث أقرب منه. ثم تنزل السطر الرابع تكتب 4 من الجدة، بمن تحجب؟ بالأم أو بجدة وارثة أقرب منها. ثم السطر الذي بعده رقم كم؟ 5، الأخ الشقيق، في المقابل تكتب من يحجبه؟ الفرع الوارث الذكر مطلقا الابن، تكتب الابن مهما نزل، والأب، وبين قوسين والجد على خلاف. ثم بعده من؟ الأخت الشقيقة، تكتب تحت كذلك أو ترمز برمز معناه أنها كالأخ الشقيق. ثم الأخ لأب، في المقابل له تكتب من يحجبه؟ الابن، ابن الابن مهما نزله، والأب، والجد على خلاف، والأخ الشقيق بالإجماع، والأخ الشقيق. كيف؟ الشقيقة تحجبه إذا كانت عصبة، نعم تكتبها تضيف هذا، والشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات تحجب الأخ الأب. من بعد الأخ الأب؟ الأخت الأب كذلك أيضا، كذلك. طيب ثم من؟ كيف؟ الإخوة لأم، أولاد الأم، نكتب أولاد الأم أو ولد الأم، ولد الأم، ولد الأم يحجبون أولا بالفرع الوارث مطلق، أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث مطلق، هذا 1. 2 وبالأصل الذكر مطلقا، الأصل الذكر الوارث، الأصل الذكر الوارث مطلق، الأب والجد مهما على. أحد يحجبه غير هؤلاء؟ ما يحجبه إلا هؤلاء. الأخ الشقيق يحجبه؟ الأخ الأب يحجبه؟ لا ما يحجبه، في حين أن الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب ولا يحجب الأخ الأم. شفت الفرق؟ يحجب الأخ الأب ولا يحجب الأخ الأم، هذا يأخذ فرضة. طيب من بعدهم؟ ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق من يحجبه؟ الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد مهما على. طيب هنا الجد في خلاف؟ هنا ما في خلاف، الجد وابن الأخ ما في خلاف إن الجد يحجبه، الخلاف في من؟ أي نعم الخلاف في الإخوة، الخلاف في الإخوة. لماذا؟ لأنه كما قال الرحبي لأنه هو وإياهم في القرب إيش؟ أسوة، يعني الإخوة والجد بينهم من الميت كم؟ شخص واحد، لكن ابن الأخ يختلف بينه وبين الميت شخصان، اختلف عن الجد، لذلك الجد يحجبه بالإجماع ويحجب بالجد، ويحجب أيضا بالأخ الشقيق، ويحجب بالأخ لأب، ويحجب بالأخت الشقيقة أو بالأخت الأب إذا كانت عصبة، إذا كانت عصبة مع الغير بالبنات. الأخ الأب، ابن الأخ الأب يحجب كذلك بهؤلاء كلهم الذين تقدموا في ابن الأخ الشقيق، إضافة إلى ذلك يحجب بابن الأخ الشقيق أيضا. من بعد ذلك؟ العم الشقيق. والعم الشقيق، العم يحجب بالابن وابن الابن مهما نزل، ويحجب بالأب والجد مهما علا، هذا بالإجماع. ويحجب بالأخ الشقيق وبالأخ لأب، ويحجب بابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، هذا كله بالإجماع. ويحجب بالأخت الشقيقة وبالأخت لأب إذا كانت عصبة، هذا العم الشقيق. العم لأب كذلك يحجب بهؤلاء إضافة إلى من؟ إلى العم الشقيق. العم لأب يحجب بهؤلاء إضافة إلى أنه يحجب بالعم الشقيق أيضا. ابن العم الشقيق يحجب كذلك بهؤلاء إضافة إلى اثنين، إضافة إلى العم الشقيق وابن العم لأب، والعم لأب. ابن العم الشقيق يحجب بمن تقدم في العم الشقيق، ويحجب كذلك بالعم الشقيق وبالعم لأب. وابن العم لأب يحجب بمن تقدم إضافة إلى من؟ إلى ابن العم الشقيق. هذا هو الجدول. بقي أحد؟ هذا هو الجدول. ابن الأخ الشقيق، ابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق، مع من؟ مع العم. من يقدم؟ ها، ابن ابن ابن أخ شقيق قدم العم. طيب هذا عم قريب، عمك، هذا أخو أبيك، وهذا ابن ابن ابن ابن ابن أخ. أيوة، يقدم عليه لأنه نبدأ بإيش؟ بالجهة. فبالجهة التقديم، احفظ البيت كما تحفظ اسم أولادك، احفظ هذا البيت. فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعل. ابن ابن ابن ابن ابن أخ، هذا في أي جهة؟ جهة الأخوة. والعم في جهة العمومة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. فالمعصب حينئذ من هو؟ هذا هو ابن ابن ابن ابن أخ شقيق، يحجب ذاك العم، يحجب العم. المعتق نعم، المعتق والمعتقة يحجبون بكل من تقدم. هذا خلوها في آخرها، هذا في آخر الجدول. هذا بعد العم، بعد ابن العم لأب. نقول المعتق والمعتقة يحجبون بمن؟ بكل من تقدم، يعني يحجبهم ابن الابن مهما نزل، والأب والجد له مهما علا، ويحجبهم أيضا الأخ الشقيق والأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب إن كانت عصبة مع البنات، والعم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. كلهم هؤلاء يحجبون من؟ المعتق والمعتقة. لأن المعتق والمعتقة بالنسبة للجهات، جهات العصوبة، إيش ترتيبهم؟ آخر جهة. لأن نبدأ أولا بالبنوة، ما في أحد ننتقل إلى الأبوة، ما في أحد ننتقل إلى الأخوة، ما في أحد ننتقل إلى العمومة، ما في أحد ننتقل حينئذ إلى الولاء. يعني هؤلاء المعتق والمعتقة في جهة الولاء لا يرثون بالتعصيب، لا يرثون بالتعصيب إلا إذا انعدمت الجهات الأربع الأول وهي بنوة أخوة عموم أبوة أخوة عمومة. إذن عدمت هذه، إذن عدمت هذه الأربع، إذا ما في أحد. بنوة أبوة أخوة عمومة، إذا مات الميت ولم يترك أحدا من الأبناء ولا أحدا من الآباء ولا أحدا من الإخوة أو أبنائهم، ولم يترك أحدا من الأعمام أو أبنائهم، حينئذ ننتقل لمن؟ للولاء، للمعتق أو المعتق. طيب إذا مات المعتق، المعتق توفي، من يرث؟ عصبته عموما المتعصبون بأنفسهم. يعني لو ترك المعتق بنتا وابنا من يرث؟ الابن فقط، يرث الابن فقط، البنت فقط. واضح؟ طيب بعد هذا الجدول وهذا الإيضاح الأبيات تكون سهلة، لأن الأبيات تدور حول هذا. يقول رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. ما هي الأحوال الثلاث؟ تقدمت أنه يرث بالفرض فقط، أو يرث بالتعصيب فقط، أو يرث بالفرض والتعصيب. فالجد محجوب بالأب في جميع الأحوال، هذه الأحوال الثلاث. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه. يعني الأم قلنا تحجب جميع الجدات، وقس ما أشبهه يعني كل جدة بعيدة تحجب بالجدة القريبة. واضح؟ لأن القاعدة في الفرائض القريب يحجب البعيد إذا كان من جنسه وكان من جهته، هذا قيد مهم، إذا كان من جهته ومن جنسه. طب لماذا قلنا من جهته؟ لماذا قلنا من جهته؟ لأنه ابن ابن ابن ابن ابن أخ وعم، من أقرب؟ ها؟ لا، إذا أردت الحقيقة العم أقرب ولا لا؟ لا، أشوف هذا تغلط فيها. نحن قلنا كيف نقيس القرب والبعد؟ قلنا بالمحطات ولا لا؟ بالأشخاص، النقاط. هذه ترى مصطلح خاص بي أنا، محطات ونقاط، هذه ما هي كتب الفرائض عشان نفهم. الآن ابن ابن ابن ابن ابن أخ وعم، هذا الابن ذا الكثير هذا كم بينه وبين الميت؟ يمكن خمس أو ست ولا لا؟ العم كم بينه وبين الميت؟ ها؟ شخصان، الجد والأب. إذا من هو الأقرب؟ لا شك أن العم أقرب، ولكن الجهة واحدة أم اختلفت؟ الجهة اختلفت. وإنما قدم ابن ابن ابن ابن ابن أخ، هذا قدم لأن جهته أولى وأولى بالتقديم، لأنه من جهة الأخوة، قدم على ذلك العم عن العم أقرب منه. فنحن نقول الآن القاعدة في الفرائض: القريب يحجب البعيد. ما هو القيد الأول؟ إذا كان في جهة واحدة، إذا كان في جهة واحدة. طيب، ومن جنس واحد، لماذا قلنا من جنس واحد؟ حتى نخرج البنت لا تحجب بنت الابن. واضح؟ لا، ليس هذه. الأب لا يحجب أم الأب، الأب لا يحجب أم الأب، مع أنه الأب قريب وأم الأب بعيدة. طب لماذا؟ لأنها ليست من جنسه. وأما المثال الذي كنت أريد أن أقوله قبل في الفروع، هو البنت لا تحجب ابن الابن، وليس بنت الابن. البنت لا تحجب إيش؟ ابن الابن. هذا بالعكس، عكس المثال حق الأصول. لماذا طب البنت ما تحجب ابن الابن؟ مع أن البنت أقرب، ليس كذلك، لكنها ليست من جنسه. واضح؟ القاعدة هنا القريب يحجب البعيد إذا كان من جهته وكان من جنسه. طيب، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن، ابن الابن يسقط بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا أي ميلا، لأن هذه أحكام مجمع عليها لا يجوز العدول عنها ولا التلفيق فيها، ما يلزم نفق في الأحكام كما في بعض القوانين في بعض البلاد العربية. هناك أحكام موجودة في القوانين في بعض البلاد العربية ملفقة تلفيق، والله المستعان. وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة، معدلة أي ميلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وتسقط الإخوة عموما، الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة لأم، بمن يسقطون؟ بالبنين. البنين هنا يشمل الابن وابن الابن، الإخوة وأبناء الإخوة كلهم، الحواشي كلهم يسقطون بمن؟ بالبنين. وبالأب الأدنى أيضا، الأب يسقط جميع الحواشي. طب لماذا قال هو الأدنى، الأب الأدنى، حتى يخرج من الجد؟ ولماذا يخرج الجد؟ لأن الجد عنده على مذهبه لا يسقط الإخوة، يرثون معه على مذهب الشافعي كما سيأتي. وقوله كما روينا يعني كما جاء في الفتاوى المنقول عن الصحابة أن الجد لا يرث، لا يسقط الإخوة، أو أن يكون المراد أن الذي يحجب الإخوة هو الأب الأدنى، الأب فقط، هذا إجماع من الصحابة، هكذا جاء الأثر، وهذا ظاهر القرآن الكريم. ثم قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا، ببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان. قول كيف كانوا وببني البنين كيف كانوا، قوله كيف كانوا فسره ما بعده، كيف كانوا معناه سواء كانوا جمعا أو كان واحدا، كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، يعني يستوي، سيان بمعنى يستوي، يعني الواحد من أبناء الواحد من أبناء الابن يسقط جميع الحواشي، وكذلك الجمع ما في فرق. ثم قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. من ابن الأم؟ الأخ أو الأخت لأم، يسقط بالجد بالإجماع، الجد يحجب ولد الأم بالإجماع. طب لماذا استثنى ولد الأم هنا؟ لأن الجد عنده لا يحجب الأخ الشقيق والأخ الأب، ولذلك قال فهموا على احتياطي، لأن هذا انتبه له، انتبه، توريث الجد مع الإخوة ليس مطلقا، وإنما الجد يورث مع الإخوة من هم الأشقاء أو لأب، الأشقاء أو لأب هم أقرباؤه، مجدهم هم، ها مجدهم. أما الأخ، الأخ لأب لا، الأخ لأم لا، الأخ لأم يحجبه الجد، يحجبه الجد بالإجماع، لذلك قال فهموا على احتياطه. ثم قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن، يعني الأخ لأم ولد الأم عموما يسقط كذلك بالبنات وبنات الأبناء بالفرع الوارث الأنثى. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، يعني سواء كانت بنتا واحدة أو كانت بنتين أو ثلاث بنات أو 50 بنت، يسقطن من؟ ولد الأم، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة المشكلة، عرفتم؟ جمعا ووحدانا فقل لي زدني، أي زدني من العلم النافع، لأن طلب الزيادة من العلم النافع مطلوبة ومحمودة، وقل ربي زدني علما. قال العلماء هذه الآية دليل على فضل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا العلم، فدل ذلك على فضله، ما أمره بطلب الزيادة من المال أو الأولاد أو الدنيا، وإنما أمره أن يطلب الزيادة في العلم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يزداد في العلم بالمطالعة والسؤال وحضور الدروس ومذاكرة طلاب العلم والنظر والاستماع، أن يزداد في العلم، تعلم وقل ربي زدني علما، ولكن من العلم النافع، ولكن من العلم النافع الذي يرفع الله به الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا العلم النافع ونجعله نافعا في الدنيا والآخرة. ثم قال وبالبنات وبنات الابن جمعا وحدانا فقل لي زدني، ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى. بنات الابن يسقطن متى؟ اذا اخذ البنات الثلثين. هل هذا حجب؟ قلنا هذا ليس حجبا، ونبه عليه رحمه الله لئلا يظن انه حجب، لذلك قال ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. يعني بنات الابن إذا أخذ البنات الثلثين ما شأنهن؟ يسقطن، ليس لهن شيء، إلا إذا عصبهن ذكر ابن في درجتهن، أو حتى لو كان أنزل منهن يعصبهن. ثم قال ومثلهن الأخوات اللاتي، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني من جهة الأب والأم، يدلين بالقرب من جهة الأب والأم وهن شقيقات، واضح؟ المرادن بالقرب من الجهات يعني من جهة الأب ومن جهة الأم، المراد الشقيقات، إذا أخذن فرضهن وافيا. ما هو فرضهن؟ الثلثان، يعني الشقيقات إذا أخذن الثلثين هل يبقى شيء للأخوات لأب؟ لا. ولذلك يقول إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكية، أسقطن أولاد الأب البواكية. المراد بالأولاد هنا من؟ البنات، إن كلمة ولد في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، ننتبه لهذا. أنا الآن عرف الناس يطلقون ولد على من؟ على الذكر، هذا في اللغة ليس بصحيح حتى في الشرع. الأولاد وكلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى، هنا كلمة أولاد ماذا أراد بها الناظم؟ البنات، ننتبه، أراد البنات. يقول إن الشقيقات إذا أخذنا فرضهن كاملا، إذا أخذنا الثلثين أسقطنا بنات الأب، الأخوات الأب. لذلك يقول إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكيا. هذا طبعا إيماء منه إلى أنهن، يعني الأخوات الأب، لم يحصل لهن إلا البكاء، وأما الدراهم ذهبت إلى أهلها، ذهبت إلى الشقيقات، وهن لم يحصلن إلا إيش؟ إلا البكاء، والله المستعان. إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكية. طيب انتهينا الآن، إذا هذا في هذين البيتين أن الشقيقات إذا أخذنا الثلثين لم يبقى شيء لمن؟ أخوات الأب. طيب لو في أخ لأب يرثنا بالتعصيب، وهذا هو الأخ المبارك. لذلك قال وإن يكن أخ لهن حاضرا، يعني أخ ليش؟ أخ لأب. إذا في أخ لأب حاضر عصبهن باطنا وظاهرا، عصبهن باطنا وظاهرا. يقول قوله باطنا وظاهرا إيماء إلى أن ذلك حكم بالحق ينفذ باطنا وظاهرا، لأن الحكم الحق ينفذ ظاهرا وباطنا، الحكم الباطل ينفذ ظاهرا فقط، أما باطنا لا ينفذ. عرفتم؟ القاضي إذا حكم بالحق حكمه ينفذ ظاهرا وباطنا، إذا حكم بالباطل وغلط في المسألة ينفذ حكمه ظاهرا فقط، أما بالباطل لا، أما بالباطل لا. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأحكم له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحكم القاضي بحسب الظاهر، إذا كان حكما صائبا وحقا نفذ ظاهرا وباطنا، وإن كان حكما جائرا أو حكما غلطا ينفذ ظاهرا فقط، وإلا ينفذ ظاهرا بحيث كيف ينفذ ظاهرا؟ لأنه في الحقيقة ليس بصحيح ويجب تعديله ويجب أن يعود الحق لأصحابه، وهذا الظالم الذي أخذ الحق بغير أخذ المال بغير حقه يجب أن يرده، والله سبحانه وتعالى يحاسبه ويعاقبه عليه. هل ينفعه يوم القيامة أن يقول يا رب قضى لي القاضي؟ ها؟ ما ينفعه، لأن قضاء القاضي إنما نفذ ظاهرا عند الناس، ولكن في الباطن عند الله ما ينفذ أبدا، والله المستعان. ولذلك قال هنا وأن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطن وظاهرا. طيب الآن الأخوات الشقيقات أخذنا الثلثين، وعندنا أخت لأب أو أخوات لأب لهن شيء ليس لهن شيء. طيب في أخ لأب حاضر؟ نعم يرثنا بالتعصيب. طيب ما في أخ لأب حاضر؟ في ابن أخ أب، هو ابن أخ لأب يعصبهن؟ ها لا يعصبهن، يسقطن وهو يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. عرفتم؟ وهذا ليس كالحالة التي في بنت الابن. بنت الابن ماذا قلنا؟ إذا كان في ابن ابن أنزل منها واحتاجت إليه يعصبها، على أنها مسألة فيها خلاف. يعني يذكر عن عبد الله بن مسعود أنه ابن ابن الابن ما يعصب بنت الابن، ليس لها شيء وهو يأخذ الباقي تعصيبا، لكن هذا القول طبعا على خلاف العمل والمشهور عند أهل العلم. لكن هنا في هذه الحالة في شقيقات أخذنا الثلثين، وأخ وأخت لأب، إذا كان في ابن أخ لأب لا يعصبها، واضح؟ وإنما تسقط هي وهو يأخذ الباقي تعصيبا. ولذلك قال هنا وليس ابن الأخ بالمعصب، انتبه، ابن الأخ ما هو معصب، سواء ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب ما يعصب الأخت لأب، هذه لا تأخذ شيئا هي، ولكن هو يأخذ الباقي تعصيبا. يقول وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، يعني ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ. لماذا لا يعصب بنت الأخ؟ أحسنت، لأن بنت الأخ أصلا ليست وارثة، وإنما هي من ذوي الأرحام، بنت الأخ ليست من الوارثين ولا الوارثات، جيد؟ وإن كانت كلمة الوارثين تشمل الذكر والأنثى، بنت الأخ ما هي وارثة وإنما هي من ذوي الأرحام، ولذلك ابن الأخ لا يعصبه، هو وارث وهي ليست وارثة، ولا يعصب أيضا ابن الأخ، لا يعصب من فوقه. ما المراد من فوقه؟ الأخت. طيب ما قرابتها بالنسبة له؟ تكون إيش؟ عمة، يعني عمة له، ما يعصبه. الأخوات الأب يحجبن من الشقيقات إذا كان إذا كنا شقيقات إيش عصبة إذا كنا الشقيقات إيش لا إذا أخذنا الثلثين الشقيقات إذا أخذنا الثلثين إيش حال الأخوات الأب يسقطنا لا لا ما هو حجب ما هو حجب هذا ليس حجبا نعم لأنه لأن الفرض استغرق تركه أخذنا الثلثين أخذنا الثلثين طيب الأخوات الأب لا يبقى لهن شيء إلا إذا عصبهن أي قريب مبارك أخ الأب أخ الأب طيب ولذلك الآن أحيانا الأخ الأب يكون مشؤوم مثاله زوج وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ الأب الزوج كم له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخت الأب ما ليس لها شيء لماذا لم نعطيها شيئا لا لأنه في أخ لأب عصبها والفريضة استغرقت نصف نصف ما في شيء إذا هذا أخ مشؤوم لأنه لو ما كان فيه ماذا يفرض لها السدس تكملة الثلثين وتعول الفريضة فالآن أحيانا الأخ لأب يكون مباركا وأحيانا يكون مشؤوما إذن هذا هو البيت الأخير وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله مثله من هي الأخت بنت الأخ بنت الأخ أو فوقه بالنسب يعني الأخت واضح نعم خالد أن ذكرنا أن الأخت لأب تسقط بالأخت الشقيقة تحجب بالأخت الشقيقة هكذا قلنا مطلقا ولا قيدنا ها شوفوا الأخوان ماذا كتبوا ايش كتبتم انتم في الأخت لأب الأخت لأب رقم كم عندكم رقم ثمانية ها طب رقم ثمانية عندك الأخت لأب في هذا هو الأخت لأب تحجب بالشقيقة أو بالشقيقات إذا كنا إذا كانت الشقيقة أو الشقيقات إيش عصبة عصبة مع الغير إيه ولا يعصب لا بالظن من مثله هذا صحيح لأن من هنا اسم موصول ومثله جملة جديدة مستأنفة مسألة الموصول من يعني الذي مثله لا ليست بالفتح هي بالضم ضم عليها من مثله أو فوقه في النسب طيب نكف بهذا المقدار وهذه مسائل تحتاج إلى مراجعة لذلك نحن ما نعطي مسائل حتى نراجع المسائل هذه والقواعد هذه ونحفظها والحمد لله رب العالمين